مصطفى من بغداد يقول: الصلاة عند الإمام الحسين عليه السلام هل هي قصر أم تمام؟ على رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله. في حرم الإمام الحسين عليه السلام من الجوانب الأربعة للقبر وبمسافة 25 ذراع، يعني 11 متر ونصف عن القبر الشريف من الجوانب الأربعة. أنت مخير ما بين القصر والتمام. حرم الإمام الحسين عليه السلام من أماكن التخيير، أماكن التخيير الأربعة: مكة، المدينة، الكوفة، حرم الإمام الحسين عليه السلام. طبعا مكة القديمة والحديثة، المدينة القديمة والحديثة، وكذلك أيضا مدينة الكوفة. ماكو فرق أنه بين مسجد الكوفة السهلة مدينة الكوفة وحرم الإمام الحسين عليه السلام. المسافر يجب عليه طبعا القصر، إلا في هذه الأماكن الأربعة فهو مخير ما بين القصر وما بين التمام. نرجع بالنسبة إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام، من جوانب القبر الأربعة: شمال، جنوب، شرق، غرب، من الجوانب الأربعة، مسافة 11 متر ونصف. أنت في ضمن هاي المسافة إذا أردت تصلي ما بين القبر وما بين رأس هذه المسافة اللي 11 متر ونصف من الجوانب الأربعة، أنت مخير ما بين القصر وما بين التمام. وعلى هذه المسافة تدخل بعض الأروقة، الرواق اللي داير ما داير الحرم، بعض الأروقة تدخل في ضمن هذه المسافة، يعني أنت تكون مخير ما بين القصر والتمام. وبعض هذا الرواق، بعض الأجزاء من الرواق تخرج يعني في بعضها، في بعض الأروقة إذا تريد تصلي تصلي قصر، بعض الأروقة، بعض الأماكن من الأروقة إذا تريد تصلي أنت مخير، يعني بعض الرواق يكون داخل وبعضه يكون خارج. الرواق مو كل حكم واحد، بعضه يكون داخل في ضمن مسافة التخيير والبعض الآخر يكون خارج. وكذلك أيضا بالنسبة للمسجد الخلفي، البعض المسجد الخلفي يكون داخل في ضمن مسافة التخيير والبعض الآخر يكون خارج مسافة التخيير. أما بالنسبة للصلاة في الصحن الشريف فهذه ما بها تخيير، الصلاة في الصحن الشريف تكون قصر.